كتيرة جدا طالعين يحتفلوا الاحتفال ده باكر. وقال له روح له وقال له اطلق شعبي ليعبدوني. يقول له كده اذهب الى فرعون في الصباح انه يخرج الى الماء وقف للقائه على حافة النهر، والعصا التي تحولت حية تأخذها في يدك وتقول له الرب اله العبرانيين ارسلني اليك قائلا اطلق شعبي ليعبدوني في البرية. اطلق شعبي، هتلاحظوا ان التعبير ده بيتكرر كتير في الثلاث اصحاحات اللي جايين. اطلق شعبي، ده طلب ربنا، اطلق شعبي. والطلب ده مش موجه بس لفرعون، لكن موجه لكل فرد منا. اطلق شعبي، سيب الحاجة بتاعت ربنا حرة، نفسك دي بتاعت ربنا، اطلقها لربنا. نفسك دي مش بتاعتك، دي بتاعت ربنا، اطلق شعبي. ربنا بيقول لك سيبها، سيبها ليعبدني، لتعبدني. ما تعطلش عمل ربنا في حياتك وتحبس اخواتك واصحابك اللي انت عمال تعثرهم. ربنا بيقول لك اطلق شعبي ليعبدوني، سيبهم، ما تعطلش خلاصهم، لا خلاصك ولا خلاصهم، اطلق شعبي. ربنا في مره من المرات بيعاتب الشعب في العهد القديم، لهم بسببكم يجدف على اسمي. اوعى نكون احنا اللي رابطين الشعب وعمالين نتحجج بالشيطان، نكون احنا اللي بنعطل عمل ربنا. كانت صرخة يوحنا المعمدان سهلوا طريق الرب. ما تصعبش طريق ربنا في حياتك، ما تقفلهوش لنفسك وللي حواليك، لنفسك وللي حواليك. اطلق شعبي ليعبدوني. وهو ذا الان لم تسمع هكذا يقول الرب، بهذا تعرف اني انا الرب، ها أنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء. أضرب بالعصايا، عصا رمز للصليب، فحيضرب المية بالعصا هتتحول المية إلى دم وينتن السمك. بالنسبة للمصريين، لكن بالنسبة لشعب إسرائيل العصا دي بالنسبة لهم حياة، دي اللي هتخرجهم. لكن بالنسبة للمصريين العصا دي ليهم ايه؟ موت. نفس الحكاية، كلمة او صليب المسيح، كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، ولكن عندنا نحن المخلصين قوة الله. عشان كده العصا دي كانت سبب حياة لناس وسبب موت لناس. ربنا قال له طيب بقى شوف انا هشتغل لك على المصريين دول. ولو ما تلاحظوا الضربات العشرة، اشمعنى يا ربنا يعني اختار انه يعمل كده؟ طب ما كان ممكن يعمل حاجات تانية، يحول المية لدم، يطلع بعوض، يطلع دبان، يطلع ضفادع، يجيب جراد، يعمل ظلام، اشمعنى الحاجات دي؟ فلو حاجة عجيبة جدا ان ربنا في كل ضربة كان بيقصد انه يوجه الضربة دي مش للمصريين ولكن لآلهة المصريين. اول ضربة النهر، النهر ده كان معبود المصريين، ده كانوا بيقدموا له ذبائح بشرية، يعني كانوا يرموا كده ناس فيه حيين ارضاء ليه عشان يفيد ويجيب الخير. فكان نهر النيل معبود المصريين. ربنا قال له طيب انا هفرجه على الاله بتاعهم ده اللي بيعبدوه. وما تعرف حاجات قطع لهيموروس الشاعر بيوصف بيكتب قصائد مدح في النهر، قال لهم انا هفرقوا على المصريين ده، اله المصريين مش هو ده معبودهم وهو ده اللي متخيلينه انه بيعطيهم حياة وعمالين يرمولوا ناس علشان يرضى عليهم ويفيد، فلما يفيد تتملي الارض بالخيرات ويبقى فيه زرع وفيه اكل وفيه شرب. طب انا احول لهم النهر ده الى ايه؟ دم. اللي فاكرينه ان بيديهم حياة احوله الى موت، حوله الى نهاية موت، لدرجة ان هم يقرفوا منه فيعافي المصريين لما ينتن النهر، يقرفوا منه. عشان كده اول ضربة في الخلاص ربنا يقول لك مش ده معبودك اللي بتعبده، مش ده اللي انت بتحبه وفاكر ان هو ده اللي يديك السعادة والشبع والفرح؟ طيب هو ده اللي يبقى مصدر بقى النتانة لدرجة انك تعافه تقرف منه. مش ده اللي انت كنت بتجري وراه؟ شخص، مادة، شهوة، اي شيء انت بتتعبد له وفاكر ان هو يديك الحياة ويديك السعادة. عشان كده ربنا يحوله الى موت نتانة. وهتلاحظوا ان اول ضربة واخر ضربة يشتركوا في ايه؟ في حاجة. صحيين ولا نايمين؟ اول ضربة اللي هي تحويل المية الى دم، واخر ضربة قتل الابكار، يشتركوا في حاجة واحدة. ايه هي؟ سفك الدم. دم في دم، كأن الاشارة انه لا خلاص بدون الايه؟ دم. مفيش خلاص الا بواسطة الدم، من اول ضربة لاخر ضربة دم. فقال ربنا لموسى: مد عصاك على مياه المصريين وعلى انهارهم وعلى السواقي الاجام. الاجام اللي هي المستنقعات او التجمعات الصغيرة بتاعة المية اللي ينبت حواليها اعشاب او نباتات، فيكون دم في كل ارض مصر في الاخشاب وفي الاحجار. كانوا بيخزنوا المية او يحوشوا المية لاما في حجر فخار لاما يحوشوها في خشب في الاواني بتاعتهم. ففعل كده وضرب وحول المية الى دم. فعدد 21 يقول: ومات السمك الذي في النهر وانتن. واحنا عارفين ان السمك رمز للحياة، يقول مات وانتن، الحياة انتنت. فلم يقدر المصريون ان يشربوا ماء من النهر. خدوا بالكم من التعبير، لم يقدر المصريون، مش ما قالش لم يقدر الناس، لكن حدد ان مين ما قدرش. ده دليل ان شعب اسرائيل كان بايه؟ بيشرب. وكان الدم في كل ارض مصر. وفعل عرفوا مصر كذلك بسحرهم. كان ممكن يحولوا المية الى لون احمر، ممكن يعملوا. فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. طب ما واحد يسأل، يعني اذا كان هو موسى وهارون حولوا كل المية الى دم، طب العرافين جابوا مية منين حولوها؟ جابوا مية منين ما كل المية تحولت الى دم؟ ما كل المية تحولت الى دم، جابوا مية تاني منين؟ احنا قاعدين بقى يعني حتى كده ناخد الكلام وخلاص؟ ها، ما المية كلها تحولت لدم، هم جابوا منين مية تاني حولوها لدم؟ ما هو نقرأ، لو كنا صحيين واحنا بنقرأ يقول: ثم انصرف فرعون ودخل بيته ولم يوجه قلبه الى هذا ايضا، وحفر جميع المصريين حوالي النهر لاجل ماء لايه؟ ليشربوا، لانهم لم يقدروا ان يشربوا ماء من النهر. ابتدوا يحفروا من ايه؟ من اول وجديد ابار، وابتدوا يحفروا من حوالين النهر ابار عشان يطلعوا منها مية عشان يشربوا. لان زي ما هنشوف ان الضربة دي استمرت كم يوم؟ 7 ايام. كمال دورة الزمن، كمال دورة الزمن 7 ايام. فابتدوا يحفروا من حوالين النهر عشان يجيبوا مية، وخدوا شوية مية حولوها لدم، والموضوع ايه؟ مشي. لكن الآية اللطيفة اللي في عدد 23 يقول: ثم انصرف فرعون ودخل بيته ولم يوجه قلبه إلى هذا أيضا. دخل إلى بيته ولم يوجه قلبه. الإنسان لما يصر على عناده مع ربنا، دخل لبيته اهتم بذاته، شهوته، رغبته، تفكيره، إرادته، اللي عايز يعمله، ولم يوجه قلبه الى هذا، تبقى في خطة من ربنا في حياة الانسان، والانسان برضك مش عايز ياخد باله، مش عايز يوجه قلبه، مش عايز يعدل قلبه، مش عايز يضبط التردد بتاعه مع التردد بتاع ربنا، مش عايز يدي وش قلبه لربنا. ولما كملت 7 ايام بعد ما ضرب الرب النهر، قال الرب لموسى: ادخل الى فرعون وقل له: هكذا يقول الرب، اطلق شعبي ليعبدني، وان كنت تأبى ان تطلقهم فانا اضرب جميع تخومك بالضفادع. وبعدين نشوف برضك ان الصحراء يعملوا نفس الحكاية في الضفادع. ودول الثلاث ضربات اللي قدر الصحراء يقلدوهم. دم اول حاجة، اسف، تحويل العصا الى تعبان، دي شغلته، شغلة الشيطان الايه؟ تعبان، يحول الخلاص او التأديب الى هلاك، دي شغلته، لعبته، يعمل لك تعبان يقدر عليه. دم ايضا دي شغلته. موت، عايز يجيب لك موت. ثالث حاجة الضفادع رمز للنجاسة، وهي دي لعبته، دي اللي يقدر يشتغل بيها. خدعة، يخدعك كويس، يطلع لك تعبان. موت، يجيب لك موت قوي. نجاسة، يديك نجاسة جدا. فابتدت الضربة التانية تتوجه الى الضفادع. قبل ما نخش في تفصيل الضفادع ناخد حاجة تاريخية كده. اول ما ابتدت الضربات كانت تاريخيا ما بين شهر يوليا واكتوبر، الوقت اللي فيه بيفيض النيل الاحتفال. واستمرت الضربات لحد شهر ابريل اللي هو شهر نيسان، في الرابع عشر منه اللي هو تاريخ خروج شعب ايه؟ اسرائيل. فابتدت من يونيا او في الفترة من بين يونيا واكتوبر لحد شهر ابريل اللي هو شهر نيسان. وهم 10 ضربات، وهنشوف ان 10 دي حاصل 3+7، وهنقسمهم دلوقتي. 3 الاولانيين والسبعة التانيين. لكن ابتدى يركز بعد كده ان هو يطلع له الضفادع من نهر النيل، يقول له تدخل الى بيتك والى مخدع فراشك وعلى سريرك والى بيوت عبيدك وعلى شعبك والى تنانيرك، التنور اللي هو الوعاء اللي بيعجنوا فيه، والى معاجنك، عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعد الضفادع. فقال الرب لموسى، قل لهارون مد يدك بعصاك على الانهار والسواقي والاكام واصعد الضفادع على ارض مصر. فمد هارون يده على مياه مصر فصعدت الضفادع وغطت ارض مصر، وفعل كذلك العرافون بسحرهم واصعدوا الضفادع على ارض مصر. اشمعنى الضفادع؟ حقيقة الضفادع كان ليها موقع في حياة المصريين كبير جدا، ارتبطت باغلب الالهة بتاعت المصريين. الضفادع اول اله ارتبطت بيه الضفدعة الاله اوزوريس، وقالوا ان انتفاخ الضفدعة علامة على امتلاءها بالوحي الالهي. ناس تانية ربطت الضفدعة بالاله بتاح، واللي فينا راح يلاقوا ان الاله بتاح راسه زي الضفدعة. الاله بتاح ده سموها كده ملكة العالمين، الدنيا والاخرة. الضفادع دي سموها ملكة العالمين، الدنيا والايه؟ والاخرة. وعملوا الاله بتاح راسه راس الضفدعة، او نفس الشكل بتاع الضفدعة على الراس بتاعه. ارتبطت بفكرة تانية الاله هابي والالهة هكست، ودول اله الولادة واله الخصوبة. ارتبطت الضفادع بيهم كرمز للخصوبة وللولادة او كثرة الولادة. فكانت الضربة التانية الموجهة للضفادع، مش هم دول اللي انتوا بتعبدوهم، مش ده الوحي الالهي، الالهة اوزوريس، وهو ده ملكة الدنيا والآخرة الإله بتاح وعلاقته بيها، وهم دول رمز الخصوبة والولادة وللحياة. طب الضفادع دي بقى ايه؟ تقرفك. مش ده الإله اللي انت بتعبده؟ طب هو يقرفك، يطلع لك على سريرك وفي المية اللي بتشربها وفي الأكل اللي بتاكله وفي دلابك وفي كل مكان، درجة ان كل أرض مصر امتلأت بالضفادع. يقول وفعل العرافون هكذا. بس خدوا بالكم ان ممكن يكون فرعون اقتنع ان السحرة طلعوها، بالرغم ان هي كانت اصلا طلعة بسلطان مين؟ موسى وايه؟ وهارون. فدعا فرعون موسى وهارون، عدد 8. فدعا فرعون موسى وهارون وقال صليا الى الرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي، فاطلق الشعب ليذبحوا للرب، فقال موسى لفرعون عين لي متى أصلي لأجلك ولأجل عبيدك وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بيوتك ولكنها تبقى في النهر. فقال غدا فقال فقولك لكي تعرف أن ليس مثل الرب إلهنا فترتفع الضفادع عنك وعن بيوتك وعبيدك وشعبك ولكنها تبقى في النهر. هي فرعون ده يعني إنسان زينا بالضبط زي ما بيعمل أرس بالضفادع. راح قال لهم ايه؟ صلوا علشاني. فموسى قال له طب عين لي وقت اصلي لك عشان تعرف لما تترفع ان دي مش بالصدفة لكن دي ايدين مين؟ ربنا ومفيش زي الرب الهنا. بيعمل نفس العملية. تمشي كده تيجي الكنيسة تبص تلاقي واحد يقول لك لو سمحت صلي لي. كلمة على كل انسان. كل انسان. كل واحد يقول لك صلي لي صلي لي صلي لي صلي لي. طب ما تصلي لنفسك. بقت كلمة درجة بنقول صلي لي من غير ما بنعني توبة حقيقية من جوه. زي فرعون ما تصلوا لي. طب ما تتوب. بقينا نمثل على بعض. كلمة بقت على كل لسان صلي لي صلي لي صلي لي. طب ما تصلي لنفسك. عشان يعني نبان في مظهر القداسة والاتضاع. صلي لي. طب ما تتغير انت من جوه. ما تقف تصلي قدام ربك. تقف تصلي. ونفس الكلمة لما ترجعوا للترجمة العبرية الاصلية بتاعتها كأن فرعون بيقول لهم اشفعوا لي. فموسى رد عليه وقال له ليا الفخر ان انا اشفع ليك بس عين امتى. ما تقدرش تقول الكلام كده وتردد الكلام. لهم سورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها. مش كلمة درجة تشوف ابونا تقول له صلي لي من غير ما يكون من جواك دافع فعلا للتوبة. ما هيش تعويذة بتتقال. صلي لي. صلي انت اولا لنفسك وهو هيساعدك بالصلاة. ارجع لعلاقتك بربنا. انت مش جبت الصحراء وطلعوا لك واقتنعت ان هم طلعوا لك الضفادع. تم تقول للصحراء يرفعوا عنك الايه؟ الضفادع. وهنا يبتدي يبان عمل الشيطان من عمل الله. الشيطان ممكن يجيب الضفادع لكن ما يقدرش يرفعها. عايزين تفرقوا بين عمل ربنا وعمل الشيطان. ربنا جاب الضفادع لكن يقدر يرفعها. الشيطان يجيب الضفادع لكن ما يقدرش يرفعها. عشان كده الصحراء وقفوا ما يقدروش يرفعوها مرة تانية. الشيطان يجيب لك الخطية يجيب لك النجاسة لكن ما يقدرش يشيلها عنك. يجيبها لحدك لكن ما يقدرش يرفعها عنك. اصل تخفيف الام البشرية ما يقدرش يعمله الشيطان. محدش يقدر يخفف الامك والضربة اللي عليك الا ربنا. الشيطان ما يقدرش يخفف الامك. ما يقدرش يرفع الضربة عنك. ما يقدرش يرفع الخطية عنك. ما يقدرش يرفع الشهوة عنك. لان هي دي ارادته ومسرته. وما يقدرش انه يشيلها. عشان كده محدش يقدر يرفع الضربة غير ايدين ربنا. محدش يقدر يرفع الخطية الا ايدين ربنا. هو محتاج لصلاة. بس ياريت ان يكون الاحتياج ده نتيجة احساس حقيقي بانه هيتغير وعايز يتغير. مش كلمة درجة كل ما نشوف حد صلي لي صلي لي صلي لي. وبقت يعني كلمة تتقال على كل واحد. كل لسان. يا بلاش صلي لي. لكن من غير ما الانسان عنده استعداد انه يتغير من جوه. قال له بسمع لكن هتبقى في النهر. ثم خرج موسى وهارون من لدن فرعون وصرخ موسى الى الرب من اجل الضفادع التي جعلها على فرعون. ففعل الرب كقول موسى فماتت الضفادع في البيوت والدور والحقول. ربنا هنا ما نفذش كلام موسى. هو موسى قال له ترجع فين؟ في النهر. لكن ربنا عمل ايه؟ موتها نتنها. لان ربنا هنا عايز مش هي دي الالهة بتاعتكم؟ هتنتن وتبقى وسط النتانة. مش هم دول اللي بتجروا وراهم؟ لازم تبقى نتانة. زي الدم في النهر يحول الى نتانة فيعاف المصريين. ادي اللي انت بتتعبد له وبتجري وراه. هيجي وقت من الايام هيبقى نتانة في حياتك وعفونة. لانك ما خضعتش لربنا وما طلبتش ربنا. ففعل الرب كقول موسى فماتت الضفادع بين البيوت والدور. يبقى فعل الرب كقول موسى بمعنى انه انهى الايه الضربة لكن ما رجعهاش النهر. وجمعوها كوما كثيرة حتى انتنت الارض. فلما رأى فرعون انه قد حصل الفرج اغلظ قلبه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب. وهنا فعل الغلاظة ده بإرادة مين؟ فرعون هو اللي غلظ ايه قلبه. طب ما انت كنت لسه بتقول لهم صلولي. هو نكون بنعمل نفس العمل نقع في دقيقة من فضلكم صلولي لكن من جوه القلب غليظ. احنا تملي نقول صلولي علشان ربنا يرفع الضربة او يشيل العقاب لكن ما بنقولش صلولي علشان ربنا يغير الايه القلب الغليظ لان انا من جوه عايز افضل كده. ثم قال الرب لفرعون ويروح يقول له طلع التراب ده وحوله الى بعوض. الضربة التانية ضربة البعوض او في الترجمة الانجليزية مش بعوض يعني الناموس ولكن البعوض تعني كلمة الامل. امل فيقول كان امل في كل المصريين وفي كل الحيوانات. هو برضك كان زمان مش دلوقتي المصريين مشهورين جدا بالنظافة مش دلوقتي. وكان اكتر طبقة تهتم بالنظافة هي طبقة الكهنة عشان كده حتى تشوفوهم كانوا بيحلقوا ايه راسهم خالص. فتخيلوا كان كل اهتمامهم بالنظافة الشخصية فيضرب كل المصريين بكل الحيوانات بالامل. النظافة الشخصية البر الذاتي الصورة الجميلة اللي انا رسمها لنفسي. طب خد كلها مأملة بتعبد ذاتك كلها مأملة. عشان كده في الضربة دي بالذات بقى جم السحرة يقلدوها اصل دي حاجة شخصية ما قدروش. قالوا له ده اصبع الله محدش يقدر يضرب البر الذاتي غير مين غير ربنا هو اللي يقدر يضرب البر الذاتي انما الشيطان ما يقدرش يضربه. ده الشيطان عايز ايه يزوده. النظافة الشخصية دي مش هدف الشيطان ما يقدرش يقلدها مش عايز يعملها بالعكس ده هو عايز يوسخ الانسان. فيضرب الضربة التالتة ضربة البعوض او الذباب او الامل وبعد كده يبتدي الضربة اللي هي الرابعة. لكن عشان الوقت نربط العشر ضربات كده بسرعة بحياة الانسان لحد ما ناخدهم بالتفصيل. اول ضربة اللي هي تحويل المية الى دم. المية دي رمز الحاجة الباردة البرودة اللي موجودة في الانسان مطلوب انها تتحول الى دم. رمز للجهاد لم تقاوموا او لم تجاهدوا بعد حتى الايه الدم ضد الخطية. الضفادع دي مشكلتها انها عمالة تعمل نقيق صوت على الايه الفاضي تدوش. رمز للانسان اللي عمال يتكلم على الفاضي حياته كلها كلام فاضي عمال يجعجع زي يعني ما بيقولوا. نتكلم كتير لكن مفيش حياة. حياة مليانة كلام فارغ لكن مفيش عمل. البعوض البعوضة كده فيها حاجة عجيبة تيجي تقف على الانسان تقف عليه ممكن ما يحسش بيها لحد ما تعمل ايه تلدغه فيبتدي يحس ايه بيها. البعوضة رمز للافكار الشريرة اللي عمالة تطير ممكن تيجي وتقف وانت ما تحسش بيها لكن في لحظة تروح ايه لدغاك تحس بيها. بعد كده ضربة الذباب. والذباب ما يجيش الا في الاماكن القذرة وينقل امراض. ده الانسان اللي مليان نجاسة اللي عايش في القذارة. بعد كده يروح ربنا ضرب الماشية بالوباء. وتملي الحيوان في الكتاب المقدس يرمز الى الشهوة الايه الجزدانية او الحيوانية يجي لها وباء. بعد كده يطلع في الجسد دمامل دمامل يضرب بيها كل الاجساد. الانسان اللي بيعجبه جسده او بيهتم بجسده بجمال منظره بجمال شكله بتسريحة شعره بشياكته ده مامل متعبة ومقرفة ومقززة للمنظر. بعدين ضربة البرد تلك برودة روحية. بعدين جراد، والجراد ده مستو ان هو ما يسيبش حاجة زي ما شفنا قبل كده في سفر يقيل، يعني يخليها ايه خرابة. وبعدين الضربة الاخيرة ظلام، اسف الضربة التاسعة ظلام، ظلمة لمدة 3 ايام، جهل الروحي وعدم المعرفة وعدم الرؤية والاستنارة. بعدين اخر ضربة ضربة الموت. دول اللي الانسان بيبقوا جواه ومحتاج ان الضربات دي لما يضرب بيها ان موسى يصلوا عنه علشان تترفع عنه. وده اللي احنا محتاجينه لعمل المسيح، انه يرفع ال10 ضربات دول عنا عشان نقدر ان احنا نجوز موت الابكار ونعبر الحياة الابدية. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو نكمل المرات الجاية ان شاء الله. تفضلوا نسأل علينا ما تبركته من الان ولا بدل ابدنا دار الدارين امين. الاصحاح الثامن سفر الخروج، الاصحاح الثامن من عدد 20 صفحة 99. ثم قال الرب لموسى: بكر في الصباح وقف امام فرعون انه يخرج الى الماء، وقل له: هكذا يقول الرب، اطلق شعبي ليعبدوني، فانه ان كنت لا تطلق شعبي ها انا ارسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيوتك الذبان، فتمتلئ بيوت المصريين ذبانا وايضا الارض التي هم عليها. ولكن اميز في ذلك اليوم ارض جاسان حيث شعبي مقيم، حتى لا يكون هناك ذبان، لكي تعلم اني انا الرب في ارض في الارض، واجعل فرقا بين شعبي وشعبك. غدا تكون هذه الايه. ففعل الرب هكذا، فدخل ذبان كثير الى بيت فرعون وبيوت عبيده، وفي كل ارض مصر خربت الارض من الذبان. فدعا فرعون موسى وهارون وقال: اذهبوا اذبحوا لإلهكم في هذه الأرض. فقال موسى: لا يصلح أن نفعل هكذا، لأننا إنما نذبح ركس المصريين للرب إلهنا. إن ذبحنا ركس المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموننا؟ نذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا كما يقول لنا. فقال فرعون: أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم في البرية، ولكن لا تذهبوا بعيدا صليا لأجلي. قال موسى: ها أنا أخرج من لدنك وأصلي إلى الرب، فترتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا، ولكن لا يعد فرعون يخاتل حتى لا يطلق الشعب ليذبح للرب. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب، ففعل الرب كقول موسى، فارتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه، لم تبق واحدة، ولكن أغلص فرعون قلبه هذه المرة أيضا، فلم يطلق الشعب مجدا للثالوث الأقدس. ناخد فرصة كده نبص في الجزء ده تاني ونشوف إيه الفرق بين الضربة دي والضربات اللي كانت قبل كده. شفنا إن الضربات اللي فاتت من اول تحويل المية الى دم، وبعدين ضربة الضفادع، وفي ضربة البعوض، ان ربنا كان بيوجه هذه الضربات مش لمجرد التأديب فقط، لكن لانه كان عايز يحرف حاجة. اول حاجة عايز يعرف شعب المصريين وفرعون نفسه، وتاني حاجة يوريهم الالهة اللي هم بيعبدوها دي ما تقدرش تعمل لهم حاجة. فشفنا ان النهر كان معبود المصريين، نهر النيل، وكانت ليه طقوس خاصة، وكانوا بيقدموا له ذبائح بشرية. فربنا وراهم ان هذا النهر ممكن يحمل لهم نتانة ويحمل ليهم موت. وبعدين شفنا ضربة الضفادع اللي اعتقدوا او حتى هم بيرسموا وبيصوروا الاله بتاح براس ضفدعة، واعتقدوا ان هي ملكة العالمين، حياة الدنيا وحياة الاخرة، وقالوا الانتفاخ بتاعها ده يرمز الى الوحي. فوراهم ان الضفادع دي ممكن تبقى سبب تعب ليهم، وبعدين ضربهم بضربة البعوض او الامل. واحنا قلنا ان المصريين كانوا بيعتنوا بنظافة الجسد، وكانت اشارة الى ضربة البر الذاتي او النظافة اللي الانسان بيعملها لنفسه مش هيقدر يخلص نفسه بنفسه. المرة دي الضربة كانت موجهة من خلال ان ارض مصر كلها امتلأت من الدبان، واحنا عارفين ان الدبان ما بيتجمعش الا في الاماكن القذرة، وفي نفس الوقت بيسبب اوبئة وامراض كتيرة. بس الدبان ده اللي اتضرب بيه شعب اسرائيل، اللي اتضرب بيه شعب مصر، كان من نوع معين، لدرجة ان هو في عدد 24 يقول: ففعل الرب هكذا، فدخلت ذبان كثيرة الى بيت فرعون وبيوت عبيده وفي كل ارض مصر، خربت الارض من الذبان. يعني الدبان ده سبب ايه؟ خراب، ما هواش دبان عادي. وان كان بعض الاراء بتقول ان الدبان ده اللي هو دلوقتي معروف بالذبابة الحلزونية اللي كانت موجودة في ليبيا من فترة قريبة، من سنتين او ثلاثة، فالدبان ده كان ميزته ان هو بيقرز ويسبب موت ويسبب الم. وكان المصريين يعتقدون ان ليهم آلهة تسمى آلهة الهوام، آلهة تسمى آلهة الهوام، يعني في آلهة مخصوصة بتطرد عنهم الطيور او الحشرات او الحاجات اللي بتطير وتهيم على وجه الارض وتسبب لهم الم، ومن ضمن الهوام دي كان الدبان. واخدوا رمز لآلهة الهوام دي بحاجة يمكن اغلبنا شافها وسمع عنها، اللي هي الجعران. عارفين الجعران؟ تلاقيه مشهور قوي بالنسبة لقدماء المصريين، وحتى لحد دلوقتي بيبيعوه كده كتمثيل، كتعويذة او كتميمة، لان الآلهة دي بتطرد الهوام وبتطرد الدبان وكل ما بيأذيهم، حشرات الطائرة دهيت. فربنا هنا وراهم ضربة الرابعة ان الآلهة بتاعتهم ما تقدرش تحميهم من اللي هم بيقدسوها ليه، ما تقدرش تنفعهم، بل بالعكس هيسبب ليهم الهوام خراب وهلاك ودمار. عشان كده الضربة دي كانت موجهة لآلهة الهوام اللي بتمثل بالجعران. لكن من اول الضربة دي ابتدى يظهر فرق بين الضربة دي والضربات اللي باقية او اللي فاتت قبل كده، ان ربنا ابتدى ينبه ان موسى يقول للفرعون حاجة. ايه هي بقى؟ ها نقرا كده ونطلع بالظبط كده في عدد 22، يقول: ولكن اميز في ذلك اليوم ارض جاثان حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك ذبان، لكي تعلم اني انا الرب في الارض، واجعل فرقا بين شعبي وشعبك. هي الضربات اللي قبل كده ما كانتش بتحل على شعب اسرائيل، يعني لما تحول النهر الدم قال ان المصريين هم بس اللي ما قدروش يشربوا، لكن ما جاتش ذكر لشعب اسرائيل. لكن المرة دي بقى ربنا حب يلفت نظر فرعون لحاجة: انت مش اخد بالك ان الضربة بتيجي عليك لكن ما بتجيش على شعبي؟ اميز بين شعبي وشعبك، عشان ما تفتكرش ان الحاجة دي صدفة، لكن لاحظ ان في فرق بين شعبي وشعبك. فعدد 23 ترجمة الحقيقية او الحلوة بتاعتها لما بيقول اجعل فرقا بين شعبي وشعبك، يقول له اجعل فداء لشعبي وليس لشعبك. اجعل فداء او اجعل خلاصا. شعب ربنا او الانسان اللي ملتصق مع ربنا اكيد ولازم يكون في فرق بينه وبين الناس التانيين. في شخص تشوفه كده تعرف ان ده ابن ربنا، ان ده ليه علاقة بربنا. لازم تبقى الفرق واضح، لان ربنا بيميز بين اولاده وبين اولاد الشر او اولاد الخطية. حتى لو كان ابنه بيغلط، لكن ربنا بردك بيغطي على ابنه وبيستره، ويبقى فيه فرق. في سفر أرميا لما كان بيعاتب الشعب وكان بيوعده بالضربات والتأديب، يقول كده: لأن يهوذا وإسرائيل ليس بمقطوعين عن الله وإن تكن أرضهم ملآن إثما. يعني حتى لو كانت أرضهم مليانة خطية لكن هم مش مقطوعين عن ربنا. في فرق بين الشعب والشعب. فضرب الضربة دي لآلهة الهوام اللي بيرمز ليها الجعران المقدس اللي هم بيقدسوه، وخرب الأرض بسبب ضربة الزبان. فابتدى فرعون المرة دي بقى يعمل ايه؟ يتقلقل شوية او يفكر في الموضوع. في الاول كان قلبه قاسي والقرار واضح: لا مش هسيب، لا مش هسيب، لا مش هسيب. لكن بعد ضربة الزبان ابتدى يخش في مفاوضات. فتعالوا نشوف المفاوضات اللي ابتدى يعملها عشان نعرف ان هي دي رمز للمفاوضات اللي بيعملها الشيطان علشان يعطل الخلاص بتاعنا. فدعا فرعون موسى وهارون وقال: اذهبوا اذبحوا لإلهكم في هذه الأرض. فقال موسى: لا يصلح أن نفعل هكذا، لأننا إنما نذبح ركس المصريين للرب إلهنا. إذا ذبحنا ركس المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموننا. شوفوا طريقة الشيطان لو لقى ان الانسان مصر ان هو يقوم ويمشي ورا ربنا. الخطة اللي بيحاول يحطها عشان يعطل وجود ربنا في حياة الانسان او الشهادة لربنا، مبدأ كده هام جدا وهو ذكي لما يحطه: مبدأ انصاف الحلول. يعني ايه انصاف الحلول؟ يعني انت يا سيدي مصمم انك تعبد ربنا وتمشي مع ربنا وتعرفه، حلو، اعبده. مش هقولك لا ما تعبدوش، مش هعطلك عن عبادته، ده النص الحل الايه الاولاني. بس يعني ايه لزوم الخروج من ارض مصر؟ ما تعبد ربنا فين؟ في ارض مصر. عشان كده قال لهم فرعون: اذبحوا لآلهكم او لآلهتكم، ولكن فين؟ في ارض مصر، في هذه الارض. ما تعبد ربنا في اي حتة، يعني هو لازم يعني تخرج برا؟ ما هو ربنا في كل مكان وفي كل دين وفي كل زمان وفي كل شيء. ما تعبده، مش هقول لك لا ما تعبدوش، لكن اعبده في هذه الارض. شوفوا خطورة الموقف ايه. ايه خطورة ان الانسان يعبد ربنا في ارض مصر؟ ها لا، خلي دي في الاخر. الشيطان عايزنا نذبح في ارض مصر. الازدواجية اللي بتبقى في حياة الانسان، اي خلطة للظلمة مع الايه؟ مع النور. اصل هما لو ذبحوا وقعدوا في ارض مصر، معنى كده انهم حطوا نفسهم في مستوى المصريين، زي المصريين الغلف الغير مختتنين. وفي نفس الوقت اذا كانوا هما على نفس مستوى المصريين، يبقى إلههم زي إلهة مين؟ المصريين، على نفس المستوى. يعني زي ما بيقولوا يعني الدين لله والوطن جميع، نقعد كلنا في أرض واحدة وكل واحد يعبد إيه؟ إلهه. الشهادة هنا هتبقى ملغية لأنهم هيحطوا الله على مستوى الإيه؟ أصنام. تعبدوا ربنا في الأرض بتاعتكم، مش إله من ضمن الآلهة. خدوا بالكم، لان الخروج معناه ان مفيش اله غير الله. لكن لما يبقى اله من ضمن الالهة راحت الشهادة، يتحط الله وممكن نعمل لكم معبد ويبقى على مستوى امون وعلى مستوى اذوريس وعلى مستوى كل الالهة اللي كانت معروفة للمصريين، ما اكتر الالهة. الضربة اللي بيوجهها الشيطان لكل انسان في انصاف الحلول: عايز تعبد ربنا، اعبد ربنا، مفيش مانع، لكن ربنا يبقى شيء من ضمن الاشياء الكتيرة اللي موجودة في حياتك. ربنا حاجة من ضمن الحاجات. ربنا على مستوى انت بتديله وقته وبتديله اهتمام، زي ما بتدي للمادة او للشهوة او للخطية او للعالم او للناس او لذاتك نفس القدر. يبقى ربنا حاجة من ضمن الحاجات، اهتمام من ضمن الاهتمامات. لكن ما يبقاش ربنا الاهتمام الكلي، ما يبقاش هو المسيطر على كل شيء. تقلل قيمة ربنا في حياتك. عشان كده خطورة الحكاية دي ان كل واحد لازم يراجع نفسه. كثير اللي موجودة في حياتي حاجة صحيح بديله، لكن هو على مستوى حاجة من ضمن الحاجات، ولا ربنا هو كل حاجة ومنه تخرج كل الحاجات؟ في فرق كبير بين ان نحط ربنا على مستوى انه حاجة من ضمن الحاجات، وبين ان ربنا يبقى هو كل حاجة ومنه استمد كل الاحتياجات. الازدواجية في حياة الانسان، الانسان اللي بيحاول يعني يكسب ربنا ويكسب الخطية في نفس الوقت، يكسب ربنا ويكسب الخطية في نفس الوقت، يعبد ربنا لكن ايضا يفضل في ارض الشهوة، يفضل في ارض مصر. ساعات الانسان يعني يحس كده انه محتاج ربنا وبيحب ربنا، لكن في نفس الوقت الخطية لذيذة وحلوة، ويتمنى كده في ذهنه يا سلام لو الواحد يقدر يجمع بين الاتنين، ياخد ربنا وياخد الخطية، ده كان الواحد يعني يبقى مزاجه تمام. اصل ياخد ربنا عشان ضميره ما يتعبهوش وما يحسش بقسوة الخطية، وفي نفس الوقت او بيحسش بعقاب الخطية، وفي نفس الوقت عايز يتمتع بالخطية وبالشهوة. ده اللي شفناه في سفر حبقوق لما بيقول آية لطيفة آية تورينا قد ايه احنا بنجمع بين الاتنين. يقول ويل لمن يكسب بيته كسبا شريرا لكي ينجو من كف الشر. يا ويل الانسان اللي بيحاول ان هو يكسب وياخد عن طريق الشر، لكن في نفس الوقت عايز ينجو من ايه؟ من كف الشر. الكف ده اشارة للايه؟ للضرب او للتأديب. يعني عايز يكسب الخطية وياخد الخطية ويتمتع بيها، لكن في نفس الوقت عايز ايه؟ ما ياخدش عقابها، ينجى منها. يا سلام لو جمع بين الاثنين دول، والشيطان يقول لك هي دي اللي مطلوبة ودي اسهل حاجة، انك تجمع بين الاثنين، تجمع بين الاثنين. فموسى قال له لا، ما نقدرش نذبح هنا في الارض دي، لازم نخرج، لان هنشوف الامر اللي بيديه ربنا بعد كده. يقول له كده اخرجوا من وسطهم واعتذلوا يقول الرب. لازم في خروج، لازم تخرج من الشر. حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ ما تقدروش تعيشوا في ازدواجية. ما يقدرش انسان يخدم اتنين، اما الله واما المادة. مش ممكن عين تطلع مية مالحة ومية عذبة في نفس الوقت. اللي بيحاول يجمع بين الاتنين مش هيقدر، هيخسر السماء وهيخسر الارض. زي مثل لطيف كنا بندرسه في المؤتمر، جحزي تلميذ إليشع حب يجمع بين الاثنين. جه نعمان السورياني وإليشع طهر نعمان السورياني من البرس، فنعمان قال لإليشع خد هدايا وعطايا مادية، فإليشع قال له لا ما خدش حاجة، لأن الخلاص ده ما حدش يقدر يشتريه أو يدفع ثمنه. ومش أم جحزي قال بإيه الخيبة دي بقى؟ يعني الراجل يجي يخف ويمشي من غير ما ناخد حاجة منه، فطلع يجري مراه واخد منه عطايا ورجع لإليشع. إليشع قال له اللي انت جايبه ده جايبه منين؟ فقال له من نعمان. قال له طب برس نعمان اللي خف منه يلتصق بيك وبنسلك الى الايه؟ الى الابد. جهز يحاول يجمع بين خدمة ربنا والحياة مع ربنا، وفي نفس الوقت بين المادة او الطمع والشهوة. فاللي حصل انه لطال ده ولا طال ايه ده، لطال الارض ولا تمتع بالعطايا اللي خدها، ولا طال السماء او الخدمة او الالتصاق بربنا. عشان ابن كرمي راح سرق من حاجات ربنا وخبها في الارض، فكانت النتيجة لعشان انه لا قدر يتمتع بالذهب والفضة والشنعار اللي سرقهم، ولا قدر يكون ليه نصيب مع شعب ربنا. لطال دي ولا دي. الى متى تعرجون بين الفرقتين؟ لازم الانسان في علاقته مع ربنا يبقى واضح. اللي بيحاول يحط ربنا على مستوى حاجة من الحاجات او يجمع بين ربنا وبين الخطية مش هيقدر. فراح موسى قال له لا، لازم نمشي من هنا ان احنا بنذبح ما هو رجس للمصريين. وبردك اللي يشوف عادات المصريين في العبادة تلاقي ان عبادتهم ارتبطت بالحيوان كتير قوي. يعني عبادة امون رع الاله المقدس اللي فينا راح الاقصر يعرف ان الطريق اللي يوصل لهذا المعبد اسمه طريق الايه؟ الكباش، كباش خرفان. واللي يروح هناك يلاقي عن ناحيتين خرفان، الكباش المقدسة. تقدرش توصل لامون رع الا عن طريق الكباش. خدوا بالكم في المعنى الروحي الحلو، ربنا لم يترك نفسه بلا شاهد حتى عند الوثنيين. ما تقدرش توصل للإله إلا من خلال الإيه؟ الذبائح اللي تقدم. هم كانوا بيقدسوا الكباش وعملوا طريق الكباش ده لأمون رع. وبردك اللي فينا راح هناك يعرف إن الآلهة يزيس وأذوريس أخذوا لها رمز أو كانوا يرسموا تملي الرمز بتاعها بالآلهة حتحور. والآلهة حتحور دي وشها عامل زي وش الإيه؟ لا البقرة. الآلهة حتحور وشها عامل زي الإيه؟ البقرة. آلهة الولادة حتحور دي. والعجل أبيس، أخذ الإله أبيس في رمز العجل. فكان في حيوانات كتيرة هم بيقدسوها. فهو قال له لا، ما نقدرش نذبح قدامهم الحيوانات دي لأنهم هيرجمونا. فكان الرد عليه ايه؟ خلاص في عدد 28 موافق امشوا. فقال فرعون انا اطلقكم لتذبحوا للرب الهكم في البرية. لقاك الشيطان مصمم على رأيك ومش عايز تجمع بين الفرقتين ومش عايز ان انت تبقى فيك ازدواجية يعني، وطلعت ناصح ماشي اخرج للبرية. عايز تخرج اخرج، بس في شرط. ايه هو؟ لكن لا تذهبوا بعيدا. عايز تخرج اخرج، بس ما تروحش بعيد، خليك قريب مني. طب ليه؟ خليك قريب مني ليه؟ لا، الشيطان بيقولك عايز تخرج اخرج، عايز تروح الكنيسة وتتوب وتعترف روح، بس خليك قريب مني. ليه؟ عشان لما تشتاق ليا ترجع لي بايه؟ بسهوله. وده اللي كان بيحصل لما هنشوف ان لما شعب اسرائيل خرج في بريه سينا قعدوا يشتاقوا لايه؟ لارض مصر. ليتنا كنا في مصر حيث قدور الثوم والكرات والبطيخ والسمك. ولو كانوا قريبين كانوا فركت كعب ونطوا رجعوا تاني. لكن ربنا اصر ان الخروج يبقى على مسافة بعيدة عشان الرجوع ما يبقى سهل. فالشيطان في خطته اخرج، عايز تخرج اخرج، عايز تتغير وتبقى يعني من القديسين روح يا سيدي، بس خليك قريب مني علشان لما كده تضعف تشتاق الي ترجع لي بايه؟ بسهولة. وخدوا بالكوا ان الموقف التاني ده بقى ألعن من الاولاني. يعني لو كانوا ذبحوا في ارض مصر كان ايه؟ ارحم. لكن كون ان هم يخرجوا ويرجعوا تاني دي اخطر. شوفوا بطرس الرسول بيعلق على الحتة دي ايه في رسالته التانية اصحاح 2. رسالة بطرس الرسول اصحاح التانية عدد 2 من عدد 21 صفحة 384. بطرس الثانية اصحاح 2 من عدد 21 يقول لأنه كان خير لهم لو لم يعرفوا طريق البر من أنهم بعد ما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم، قد أصابهم ما في المثل الصادق: كلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة. شوفوا بطرس بيقول ايه، يا ريتهم اصلا ما كانوش عرفوا ايه ربنا، من انهم يعرفوا ربنا وبعدين ايه يرجعوا عنه. يقول زي الكلب العائد الى قيئه والخنزيرة مغتسلة ونظيفة وترجع الى مراغة الحمأة. دي اخطر من الاولانية، ودي مش تدعي في الشهادة الانسان في حياته مع ربنا، دي تضيعها خالص. اصل معنى ان انت رحت لربنا وعشت معاه ورجعت للخطية مرة تانية يطلع لك الشيطان. شفت بقى مفيش فايدة، ما تقدرش تستغنى عني، تلف وايه وترجع لي. ما انت رحت لربنا عمل لك ايه؟ شبعك؟ فرحك؟ سد احتياجاتك؟ بالتأكيد لا، والدليل على كده ان انت رجعت لي مرة ايه مرة تانية. دي خطة الشيطان، عايز تخرج يا اخويا طب اخرج، بس خليك قريب، عيش لك يومين ثلاثة كده مع ربنا وهوب برجع بسرعة، خلاص بقى مفيش فايدة، هتروح فين؟ ما تقدرش تستغنى عني. الهك ما عملكش حاجة، ما شبعكش، ما بسطكش، مش عشت معاه وقعدت تصلي وقعدت تصوم وتبت واعترفت واتناولت، ما انت رجعت للخطيه تاني. دي اخطر شيء، تضيع الشهاده للمسيح خالص، وهي دي خطه الشيطان. فعشان كده قال لهم عايزين تخرجوا اخرجوا، بس خليكوا قريبين مني. مش عايز تذبح هنا في ارض مصر وتجعل الهك على مستوى الهه المصريين، ماشي اخرج، لكن خليك قريب مني. عشان كده بطرس الرسول يقول انهم خير لهم، يعني كان افضل لهم انهم يفضلوا ما يعرفوش ربنا من انهم بعد ما يعرفوه يرتدوا عن الوصية. ودول اللي صرخ من اجلهم بطرس الرسول وقال كده: الذين استناروا وذاقوا الموهبة السماوية وسقطوا لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة. الشيطان بيحط خطط عشان يضيع، وممكن يمشيك مع ربنا فترات كبيرة، لكن حاطط عينه عليك. ينطبق عليه المثل: كلب عائد إلى قيئه، والكلب أكل أكل، شعر إن الأكل ده تعبه فراح متأياه، لكن بعد شوية معدته فاضية، ابتدت تقرص عليه، جاع، احتاج، ملقاش أكل، ملقاش حاجة قدامه، تحت الاحتياج بالاحتياج والجوع مش لاقي اكل، يوم يرجع ياكل الايه اللي اتقياه قبل كده. الاحتياج بالاحتياج، تطلع وفضيت الغلط اللي جواك، لكن سبت نفسك جعان، ما شبعتش بربنا، ما اتملتش بربنا، عشان كده تحت الاحتياج بالاحتياج والشهوة والجوع ترجع تاكل اللي تقيته مرة قبل كده، ترجع لنفس الخطية. عشان كده يقول: نفس الشبعانة تدوس، اما النفس الجائعة فكل مر حلو بالنسبة لها. تخرج لكن ما مسكتش في ايدين ربنا، عشان كده ترجع بسهولة مرة تانية لارض مصر. نرجع تاني لسفر الخروج اصحاح 8: ولكن لا تذهبوا بعيدا صليا لأجلي، فقال موسى: ها أنا أخرج من لدنك وأصلي إلى الرب، فترتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا، لكن لا يعد فرعون يخاتل، حتى يخاتل يعني يمكر أو يرجع في الكلام بتاعه، حتى لا يطلق الشعب ليذبح للرب. قال له خليك قريب عشان التأثير يظل عليك مستمر، خليك قريب عشان التأثير يظل مستمر. لكن موسى كان ناصح وقال له ما ترجعش تنكر مرة تانية، لان هو ده هدف الشيطان، لا يطلق الشعب عشان ما يذبحش للرب، مش عايز يسيبك عشان ما يبقى لكش علاقة بربنا، وحتى لو حاولت تعمل علاقة بربنا هيخليك تعملها غلط عشان ترجع مرة تانية ليه. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى الى الرب، ففعل الرب كقول موسى فارتفع الذبان، ولكن اغلظ فرعون قلبه هذه المرة ايضا فلم يطلق الشعب. وهنا ما زالت الافعال، ان فرعون هو العمال يأسي في ايه في قلبه. ثم قال الرب لموسى ادخل الى فرعون وقل له هكذا يقول الرب اله العبرانيين. ادي الرب اله العبرانيين يهوه اللي انت قلت الرب لا اعرفه، بعد كل ده ولسه مش عارفه، اطلق شعري ليعبدوني، فانه ان كنت تأبى ان تطلقهم وكنت تمسكهم بعد فها يد الرب تكون على مواشيك التي في الحقل على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم وباء ثقيلا جدا، ويميز الرب بين مواشي اسرائيل ومواشي المصريين فلا يموت من كل ما لبني اسرائيل شيء. وهنا ربنا بيقوله لكن في فرق تاني بين ايه شعبي وشعبك. وعين الرب وقتا قائلا غدا يفعل الرب هذا الامر في الارض، عشان ما تظنش ان ده صدفة. ففعل الرب هذا الامر في الغد فماتت جميع مواشي المصريين، واما مواشي بني اسرائيل فلم يمت منها شيء واحد. وأرسل فرعون وإذ مواشي إسرائيل لم يمت منها ولا واحد، ولكن غلظ قلب فرعون فلم يطلق الشعب. بردك الضربة دي كمان الخمسة موجهة لآلهة المصريين. كنا لسه بنتكلم عن المواشي وإزاي هم بقدسوها من خلال الكباش في طريق الكباش أو البقرة حطحور أو العجل أبيس. فهنا الضربة دي موجهة، ادي المواشي بتاعتك اللي انت بتقدسها واللي انت بتعبدها تموت، وفي الوقت اللي انا اقوله واميز بين شعبي وشعبك. لكن يقول كده ان فرعون لما لقى ان المواشي عنده ماتت راح يطمن، طب والمصريين حصل لهم ايه؟ ما ماتش من ولا شعب اسرائيل حصل في المواشي بتاعهم ايه؟ وما ماتتش ولا واحدة. فرح قلبه غلظ بالرغم ان كل المواشي بتاعته ماتت. دي خطة الشيطان، هيموت لك المواشي ربنا، طب يعني ما تموت. هو راح اطمن ان في مواشي موجودة عند مين، من حقك ان انت ايه تاخدها. مش هو عقبك بموت المواشي، ايه يعني ما في مواشي تانية ايه غيرها تجيبها وتقدر تاخدها وتسيطر عليها وتتسلط عليها ومن غير تمن كمان، لان اسرائيل دول عبيد عندك. شوفوا خطة الشيطان، مش بس انه بيعرض الخطية او بيسهل الخطية قدامنا، لكن الاعجب من كده انه بيقنعنا. ايه يعني انت خايف من الخطية ليه؟ ما تعملها وتبسط نفسك. خايف من عقابها؟ مش هيحصل لك حاجة. ده نفس الخطة اللي استعملتها الحية مع آدم وإيه؟ تخافين تاكلوا من الشجرة ليه؟ لن تموت، مش هحصل لكم حاجة. هعرفكم إزاي تتخلصوا من آثار الخطية وما تتعرضش لعقاب في غيرها. أنت خايف إن المواشي دي تموت وما تلاقيش أكل، تلاقيش لبن، نجيب لك غيرها يا سيدي، بس تعمل الخطية. خطة التالتة للشيطان علشان يفضل مضيع الانسان، انه يقنعه بان اثار الخطية او عقاب الخطية مش هيبقى له اي اهمية او اي قيمة، اجيب لك غيره. عشان كده لما لقى انه ممكن يجيب مواشي تاني غلظ قلبه ايه اكتر. كل ما الانسان يحس طب يعني ربنا هيعمل ايه لما اعمل الغلط، يعني اللي يعمله يعمله، هتخلص من اثار الخطية. ثم قال الرب لموسى خذ ملء ايديكما من رماد الاتون وليذره موسى نحو السماء امام عيني فرعون ليطير غبارا على كل ارض مصر. فيسير على الناس وعلى البهائم دمام طالعة ببثور في كل أرض مصر. فأخذ رماد الأتون ووقف أمام فرعون وذراه موسى نحو السماء، فصار دمام البثور طالعة في الناس وفي البهائم، ولم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى من أجل الدمامل، لأن الدمامل كانت في العرافين وفي كل المصريين. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما كما كلم الرب موسى. الضربة دي اتغيرت بقى الأفعال يعني. الضربة الستة دي تلاحظوا انها موجهة لايه؟ للأجسام، للجسد. احنا عارفين تملي ان رقم ستة يشير الى الانسان او الى الجسد، لان الانسان خلق في اليوم الايه؟ السادس. فالضربة دي كانت موجهة للأجسام، أجساد الناس وأجساد البهائم. طلعت بثور، بثور يعني قرح، ودمامل اللي هي الخراريج، وضربت كل الناس. ويعني التقليد او بعض الكتابات تقول كده ان المرض ده اللي احنا حاليا بنسميه حمو النيل او حمو النيل، تطلع حبوب كده في الانسان، بعدين الانسان لما يقعد يكرش فيها ممكن تجيب صديد وتعمل ايه؟ قرح. بس كان مضروب الشعب بضربة كبيرة جدا. لكن المهم ان الضربة دي كانت موجهة للأجساد، والمصريين كانوا بيعتنوا جدا بالجسد ويقدسوا الجسد ويكرموه، سواء من خلال النظافة الجسدية زي ما الكهنة بتوع قدماء المصريين كانوا بيعملوا من اغتسالات، او حتى لما يموت الجسد اهتموا بتحنيطه لاجل الاكرام ليه ولاجل عودة الحياة مرة اخرى. فعشان كده يعني الجسد ده بالنسبة لهم كان شيء مقدس، حطوه في توابيت ويحنطوه ويلفوه بلفائف من كتان. فراح ربنا موجه الضربة دي لضربة جسد. ادي الجسد اللي انت بتقدسه واللي انت فرحان بجماله واللي انت خاضع لشهوته ولسلطانه. يقول حتى العرافين ما قدروش يقفوا لان الضربة كانت موجهة ايضا ايه؟ ليهم. لا، واصابت فرعون نفسه وفي كل المصريين، كل من ضمنهم مين؟ فرعون، لان هم دول كانت القوة المعاندة اللي اتكلمنا عنها، القوة اللي بتعطل عمل ربنا من خلال العصاية اللي تحولت لتعبان والمية لدم ومن خلال الضفادع. لكن هنا يقول ولكن شدد الرب قلب فرعون. الفعل هنا اتغير، ما قالش ان فرعون هو اللي غلظ قلبه، لا ده ربنا هو اللي ايه؟ شدده بقى. في الاول خمس مرات فرعون يغلظ القلب ويشدد قلبه، فربنا تركه لأساوت ايه؟ قلبه بقى. وهنشوف الدايرة تبتدي تلف ازاي من اول الفعل ده هوت. في الاول الانسان معاند وعمال يأسف قلبه، فيبتدي ربنا يسلمه الى أساوت قلبه، فيبتدي الانسان يعاند اكتر، فربنا يسلمه لأساوت قلبه اكتر واكتر. فاكرين مثل القلب اللي كنا قعدنا نتكلم فيه لحد ما يوصل لايه؟ للموت او القطع للنهاية. ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح وقف امام فرعون وقل له هكذا يقول الرب اله العبرانيين اطلق شعبي ليعبدوني، لان هذه المرة ارسل جميع ضرباتي الى قلبك. ابتدى ربنا قال له بقى هضربك بقى في قلبك المرة دي، يعني كناية عن شدة الضربة اللي جاية. وعلى عبيدك وشعبك لكي تعرف ان ليس مثلي في كل الارض، فإنه الآن لو كنت أمد يدي وأضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الأرض. ربنا قال له ممكن امد ايدي واضربك انت بالوباء, اضربك انت بالوباء وبيدك في لحظات, لكن مش هعمل كده. ليه؟ فانه الان لو كنت امد يدي واضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الارض, ولكن لاجل هذا اقمتك لكي اريك قوتي. كلمة اقمتك بمعنى ابقيتك حيا, يعني انا سايبك حي لحد دلوقتي عشان حاجتين. اول حاجة اريك قوتي ولكي يخبر باسمي في كل الارض. مش انت قلت من هو الرب؟ مين ده يطلع ربنا اللي انت جاي تكلمني عنه؟ طب انا هعرفك مين هو ربنا وهخلي اسمي بواسطتك يخبر في كل الارض. انت معاند بعد لشعبي حتى لا تطلقه. ربنا بيكشف له نفسه وبيوريه انت بتعاند. ها انا غدا مثل الان امطر بردا عظيما جدا لم يكن مثله في مصر منذ يوم تأسيسها الى الان. فالان ارسل احمي مواشيك وكل مالك في حق جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحقل ولا يجمعون الى البيوت, ينزل عليهم البرد فيموتون. فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه الى البيوت, واما الذي لم يوجه قلبه الى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه في الحقل. ثم قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء ليكون برد في كل ارض مصر على الناس وعلى البهائم وعلى كل عشب الحق في ارض مصر. فمد موسى عصاه نحو السماء فاعطى الرب رعودا وبردا وجرت نارا على الارض وامطر الرب بردا على ارض مصر, فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد, شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل ارض مصر منذ صارت امة. فضرب البرد في كل أرض مصر جميع ما في الحقل من الناس والبهائم, وضرب البرد جميع عشب الحقل وقصر جميع شجر الحقل إلا أرض جاسان حيث كانوا بنو إسرائيل فلم يكن فيها برد. لكن شوفوا لطف ربنا ورحمته, بالرغم من إن هو عارف ان فرعون بيعاند وبيقسي قلبه, الا انه عمل معاه ايه؟ ها؟ انظره وكمان اداله ايه؟ طريق الخلاص. خد بالك هضرب وهأدب, لكن مع هذا روح احمي مواشيك واحمي كل مالك فين؟ في البيوت. ما زال ربنا بيتعامل مع فرعون. طب ما حدش خد باله من حاجة؟ لو ما قلتوش دي يبقى معنى كده كل اللي قاعدين نايمين. لا غير ده, ملاحظة كده. بالظبط, ده في الضربة اللي قبل دي ضرب جميع المواشي, وبعدين في الضربة اللي فاتت طلع الدمامل في المواشي, وفي الضربة دي قال له دخل مواشيك فين؟ طب ما في تعارض في الكتاب المقدس. إذا كان ربنا موت له كل المواشي جاب مواشي تاني منين؟ قاعدين نايمين بقى. جاب المواشي دي منين؟ ها؟ أخذ المواشي دي من إيه؟ بني إسرائيل. ما هو اللي بيمسكوا الكتاب المقدس يقولوا إن الكتاب المقدس فيه تناقض في قصص وحكايات, وبيمسكوا حاجات زي كده. يمسكوا حاجات زي كده, منين ضرب جميع المواشي؟ ومنين جاب مواشي تاني؟ ده الانسان اللي بيحاول ينقد الكتاب المقدس بيوصل لمستوى الهيافة دهيت. زي ما المسيح مثلا بيتكلم حين اذن يشبه ملكوت السماوات 10 عذارة وخمسة منهم حاكمات, يقول لك مين قال ان المسيح كان بتول ما هو اتجوز 5 هو. لكن المهم في موقف فرعون, بالرغم من ان ربنا وجه قلبه وانظره ونصحه, بيقول واما الذي لم يوجه قلبه الى كلمة الله حصل له ايه؟ ساب فالضرب. يعني شوفوا حتى المصريين كان فيهم ناس امنت بربنا وصدقته ايه ودخلت حاجتها, لكن في واحد بالرغم من كل الضربات دي 6 ضربات ولسه بيعاند، مش عايز يعطف قلبه ناحية ربنا، مش عايز يوجه قلبه ناحية كلام ربنا. اهو كلام يعمل اللي يعمله هنقدر نتصرف. ان ربنا عايز كده يعني. اما نرجع لرومية 9 نقرأ ان بولس الرسول خد الاية دي بيقول له كده اقمتك عشان اريك ايه قوتي. يبقى فرعون ذنبه ايه؟ ملوش ذنب زي ما احنا بنقول. يهوذا ما كان المسيح عارف ان هو هيسلمه وقال له ما انت فاعله فعله بايه بسرعة، يبقى ذنبه ايه؟ لا، مش ربنا السبب. لكن ربنا لما لقى اصرار عناد الانسان وقساوه قلبه خلاص انت حر، لكن برضك انا هتمجد في عنادك وهتمجد فين؟ في خطيتك. ودي الايه اللي ربنا بيقولها اني لا اصر بموت الشرير مثل ان يرجع وتحيا ايه نفسه. الضربه دي كانت ضربه عجيبه لان ارض مصر مش اخده على البرد، لذلك يقول شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ أن صارت أمة، يعني منذ أن صار لها وجود. إن مش بس برد، اسمه برد مش برد، برد. برد ده عبارة عن كتل تلج. عارفين أن التملي يعني تفسير الصواعق والرعود والبروق، إن الأرض كهربتها سلبة والسحب العالية قوي كهربتها موجبة. السحب اللي منخفضة قريبة من الأرض بتاخد من الأرض فتبقى كهربتها سلبة، فلما يجوا الاتنين تحت بعض تبتدي تطلع شرارة نار تحرق صواعق، في نفس الوقت تدي الضوء اللي هو بتاع البرق، وفي نفس الوقت تدي الصوت اللي بتاع الرعد، فخرجت نار ورعود وبروق. مصر مش متعودة على الجو ده هوت، لكن في أماكن كتيرة الحكاية دي بتبقى موجودة، لدرجة إن هو ضرب الكل. في المرة دي بقى اتلسع جامد فرعون، فشوفوا قال إيه بقى. فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون، المرة دي هو اللي إيه بعت له، وقال لهم أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا شعبي وشعبي الأشرار، صلي الى الرب وكفى حدوث رعود الله والبرد فاطلقكم ولا تعودوا تلبثون. فقال له موسى عند خروجي من المدينة ابسط يدي الى الرب فتنقطع الرعود ولا يكون البرد ايضا لكي تعرف ان للرب الارض، واما انت وعبيدك فانا اعلم انكم لم تخشوا بعد من الرب الاله. فالكتان والشعير ضربا لأن الشعير كان مسبلا والكتان مبذرا، وأما الحنطة والقتان فلم تضرب لأنها كانت متأخرة. فخرج موسى من المدينة من لدى فرعون وبسط يديه إلى الرب فانقطعت الرعود والبرد ولم ينصب المطر على الأرض. ولكن فرعون لما رأى أن المطر والبرد والرعود انقطعت عاد يخطئ وأغلظ قلبه هو وعبيده، فاشتد قلب فرعون فلم يطلق بني اسرائيل كما تكلم الرب عن يد موسى. شوفوا التغير العجيب في الانسان. جاب موسى وهارون وقال لهم ايه؟ اخطأت، يعني اعترف بايه؟ بخطيته. هذه المرة، ما غلطش في المرات اللي ايه القبل كده. الرب هو البار وانا وشعبي الاشرار، صلي الى الرب عشان يرفع الضربة دهيت. ساعات الانسان بيعيش زي ما عاش فرعون بالظبط، بيقدم توبة ويعترف ويروح يقول صلولي، بس مش لانه كره الخطية، لانه عايز يصلوله الناس علشان يتخلص من ايه من عقاب الخطية. ودي أخطر حاجة في التوبة، إن الإنسان يتوب مش من أجل إنه بيكره وحس إنه غلط فعلا وبيكره الخطية، لكن بيتوب عشان ربنا يعني يحل عنه ويرفع الضربات إيه عنه. زي توبة قايين، ذنبي أعظم من أن يحتمل، اعترف إنه أذنب لكن أنا مش عايز العقاب. وهو نكون احنا عايشين على هذا المستوى، وزعلت اللي انا قلت لكم المره اللي فاتت مش كل واحد تقعد تقول له صلي لي صلي لي، لا احنا بنعمل زي فرعون، صلي لي صلي لي، لكن انا من جوه مش عايز اتغير، مش عايز، مش مقدم توبه. انا كل اللي عايزه ان المشكله اللي موجوده في حياتي تتشال واخلص منها وانتهي، شوية الصعوبات او شوية الاحتياجات اللي انا عايزهم يتحققوا لي. عشان كده عمال اقول له طوب الارض صلي لي، ما تنفعكش صلاة حد ولا حتى القديسين، طالما ان القلب من جوه ما بيتغيرش ومش عايز يتغير. طب انت عملت ايه يا فرعون علشان يصلوا لك وعشان ان انت يعني تعلن توبتك عن خطيتك؟ صلوا لي بس هتفضلوا معايا، مش حصلة الشعب. كل اللي احنا بنقوله كلام لكن مفيش فعل ايجابي. ايه اللي انت عملته عشان تخرج من خطيتك عشان تعيش لربنا؟ ولا هو بس تشوف كل واحد تقول له صلي لي؟ هو كل اللي عمله انه فقط اعترف بالخطية زي ما احنا بنعمل، فقط بنعترف بالخطية لكن مفيش توبة. عشان كده مش ممكن الانسان ده يتجدد او يخلص. فموسى كان نصح جدا وقال له انا عارف انت ما بتقولش كده لانك اتغيرت، انت ما اتغيرتش. وقال له الدليل، قال له انك لم تخشى بعد الله، الكتان والشعير ضربا. انت محصول الكتان والشعير اكتر محصولين انت بتفرح بيهم، زي ما عارفين الكتان ده كان ليه شنة ورنة في مصر، والشعير اتضربوا لان الشعير كان مطلع سنابل مسبلا يعني مطلع سنابل، والكتان مبذرا يعني طلعت البذور بتاعته. يعني الشعير والكتان اتضربوا، لكن انت حاطط في ذهنك ان في حاجات لسه ما ايه ما اتضربتش. اما الحنطة والقطاني، الحنطة اللي هي القمح والقطاني اللي هي البقوليات الفول والعدس والحاجات دهيت، فلم تضرب لانها كانت متأخرة. فهو حط، فقال له انا عارف ان انت هتحط اعتمادك على الحاجات اللي لسه ما اتضربتش، انت ما اتغيرتش. فصلى له صلى له، لكن يقول في عدد 30 فاشتد قلب فرعون فلم يطلق بني اسرائيل كما تكلم الرب. رجع الفعل تاني هنا لمين؟ فرعون ايه؟ نفسه. راح مقسي قلبه ايه تاني. فهنشوف بعد كده في الضربة اللي وراها يقول وقص الرب قلب ايه فرعون، يعني فرعون يعمل واحدة وربنا يكملها له بالايه بالتانية، لان هي دي ارادة الانسان ربنا بيكمل عليه. مما هو حاطط في مخه الكلام ده هو، ثم قال الرب لموسى ادخل الى فرعون فاني اغلظت قلبه وقلوب عبيده. سبتهم بقى الاساوت قلوب. وشوفوا هنا فرعون ابتدى يأثر على مين؟ المصريين. لكي أصنع آياتي هذه بينهم ولكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلت في مصر بآياتي التي صنعتها بينهم فتعلمون إني أنا الرب. مش هو ده اللي بيقولوا مين هو ربنا؟ آدي فرعون نفسه بقى يعرف ربنا، وكل واحد فيكم بقى يعرف ربنا يعرفه، لكن مين اللي هيتعامل معاه؟ وبعدين يقول له تخبر بقى أولادك والأجيال اللي بعد كده. عشان كده نشوف إن ما داود النبي عمل كذا مزمور على الضربات العشرة، هنبقى نرجع لهم بعد شوية. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وقال له هكذا يقول الرب إله العبرانيين إلى متى تأبى أن تخضع لي؟ سؤال خطير جدا، لحد إمتى هتفضل رافض أنك تخضع لعمل ربنا؟ سؤال ربنا بيوجهه لكل إنسان، لحد إمتى هتفضل رافض انك تخضع ليه؟ اطلق شعبي ليعبدوني، اطلق نفسك لربنا، واطلق الحواليك اللي انت بتعثرهم وعمال تشدهم للشر لربنا.

ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر حتى يلمس الظلام فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر 3 أيام، لم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم. فدعا فرعون موسى وقال: اذهبوا وعبدوا الرب، غير أن غنمكم وبقركم تبقى وأولادكم أيضا تذهب معكم. فقال موسى: أنت تعطي أيضا في أيدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب إلهنا، فتذهب مواشينا أيضا معنا، لا يبقى ذلف، لأننا منها نأخذ عبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف لماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يشأ أن يطلقهم، وقال لهم فرعون: اذهب عني، وقال له فرعون: اذهب عني، احترز لا ترى وجهي أيضا، إنك يوم ترى وجهي تموت. فقال موسى: نعما قلت، انا لا اعود ارى وجهك ايضا مجدا للثالوث الاقدس.